العاقل يا أحبابنا من يغلب نفسه ويكف أذاه عن الغير ويتحمل أذى الغير. أوصيكم بالحلم والعفو، وأن يعامل أحدكم أخاه بما يحب أن يعامله به أخوه، من الصفح ومقابلة الإساءة بالإحسان.